وذلك بامتثاله وبتجنب المحذور والمنهي عنه وذلك بالابتعاد عنه. ثم ذكر المصنف بعض الآيات التي تدل على أمر الله تبارك وتعالى بالتقوى، وأن الله عز وجل أوصى بها هذه الأمة وأوصى بها من قبلهم، وذكر الآية المشتملة على خصال التقوى وهي من سورة البقرة في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، إلى قوله تعالى: وأولئك هم المتقون. فذكر خصال التقوى، وهكذا بقية الآيات المشتملة على خصال الإيمان والتقوى، فكلها مما أمر الله تبارك وتعالى بها. ثم ذكر المصنف أن الله وصف المتقين في آية البقرة وفي غيرها بالإيمان وبأداء الشعب الباطنة وبأداء العبادات الظاهرة، وذلك أن التقوى مشتملة على جميع الأعمال المشروعة من الظاهر والباطن، وكذلك تجنب المعاصي، وكذلك التقوى مشتملة على الصبر، وقد سبق تعريف الصبر بأنه صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. ففي هذا الصبر صبر على جميع الطاعات بامتثالها وعن المحرمات بالانتهاء عنها، وبالأقدار بالصبر عليها وباحتساب الأجر والثواب عند الله عز وجل فيما قدر على عبده. وكذلك متضمن أيضا للاستغفار، وأن المسلم لا بد له من تقصير ولا بد له من خلل، ولهذا شرع الاستغفار بعد الأعمال الصالحة، بعد الصلاة وبعد الصوم وبعد الحج، فإن الإنسان لا بد له من تقصير ولا بد له من خلل، والله عز وجل خلق هذا الإنسان من ضعف وهو ضعيف في كل حواسه وفي سائر أموره، فهو محتاج إلى أن يعينه الله وأن يسدده وأيضا أن يعصمه من الذنوب والخطايا، وإلا فهو عرضة للنقص وعرضة للهلاك إن لم يتدارك الله بنعمته وبفضله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فمن لم يرحمه الله ولم يوفقه فإنه هالك لا محالة، كما قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالإنسان ضال غاو إلا من هداه الله، وهو ضعيف إلا من قواه الله، وهو مفرط مقصر إلا من سدده الله. نعم. صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم لما كان العبد لا بد أن يحصل منه تقصير في حقوق التقوى وواجباتها، أمر صلى الله عليه وسلم بما يدفع ذلك ويمحوه، وهو أن يتبع الحسنة السيئة، والحسنة اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله تعالى، وأعظم الحسنات الدافعة للسيئات التوبة النصوح والاستغفار والإنابة إلى الله بذكره وحبه وخوفه ورجائه والطمع فيه وفي فضله كل وقت، ومن ذلك الكفارات المالية والبدنية التي حددها الشارع. نعم. ثم نبه المصنف على ما اشتمل عليه الحديث من أن الإنسان مهما اجتهد ومهما حرص فلا بد له من تقصير ولا بد له من ضعف ولا بد له من ذنب، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى استدراك ذلك الخلل وإلى تكميل النقص بقوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر بالخير وأرشد إليه، ثم جاء بالعلاج إذا ما وجد النقص والتقصير، قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والحسنة كما قال المصنف هي اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، فالحسنة هي اسم لكل ما شرعه الله من الطاعات من أعمال القلوب ومن أعمال الجوارح، فقراءة القرآن من الحسنات، وذكر الله من الحسنات، وإعانة المسلمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك الصلاة والصوم والحج وسائر أعمال البر كلها حسنات. فإذا حصل من المسلم تقصير فإنه يعالج هذا التقصير بأن يأتي بحسنات تمحو هذه السيئات وترجح بها، لأنه يوم القيامة الحسنات تجعل في كفة والسيئات في كفة، فبينهما توازن. فإذا وجد المسلم السيئة فليتبعها بحسنة حتى تذهب بها أو ترجح بها في الميزان، وأما إذا أهمل نفسه فقد تتراكم الذنوب والخطايا وتتكاثر عليه، ثم بعد ذلك تهلكه وهو لا يدري ما الذي تحمل منها وما الذي كتب في ديوانه. أما إذا كان متعهدا لأمره ومتعهدا لعمله ومحاسبا لنفسه على هذه الخطايا وعلى الذنوب، يتوب إلى الله منها ويكثر من الحسنات بعد السيئات، يعالج نفسه مثل الطبيب، طبيب الأبدان إذا وجد خلل في البدن بادر إلى وصف العلاج الناجع الذي يذهب بالمرض بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك هذا الدين، فإن القلوب تمرض وذلك بالذنوب والخطايا، فهي تحتاج إلى علاج وتحتاج إلى تعهد، وذلك بأن إذا وقع المسلم في سيئة أن يتبعها حسنة وأن يتوب إلى الله منها وأن يكثر من الاستغفار حتى يمحو هذه السيئات ولا تتراكم عليه، لأنها إذا تكاثرت عليه وتراكمت لربما ختم بعد ذلك على قلبه ولا يستطيع أن يتوب. وأما ما دام الأمر قريب والعهد قريب فإنه يتدارك ذلك بالتوبة وبالأعمال الصالحة التي تكفر هذه السيئة. ثم ذكر أن من الحسنات ومن أعظمها التوبة النصوح والاستغفار والإنابة، كل هذه من الحسنات، لكن التوبة من طبيعتها أنها تمحو أثر المعصية تماما إذا كانت صادقة وإذا كانت خالصة لله تبارك وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالتوبة النصوح التي أخلص فيها صاحبها وصاحبة العزيمة الصادقة على عن الإقلاع عن الذنب وعدم الرجوع إليه، فإنها تكون مقبولة عند الله وتمحو السيئة. وذكر الإمام ابن القيم أن التوبة بالنظر إلى المعصية قد تكون أقوى من المعصية، ويحصل بها تكفير لها ولغيرها، ويرفع الله عز وجل صاحبها درجات لم يبلغها قبل الذنب، وقد تكون موازية للذنب فتكفر السيئة ويرجع الرجل إلى ما كان عليه من الإيمان، وقد تضعف عن أثر عن تكفير السيئة فيبقى خلل ونقص في الإيمان بعد تلك المعصية، لأن التوبة لم تأتي عليها ولم تستغرق المعصية جميعها، وإنما قد تخفف منها. فإذا التوبة عمل صالح قد تكون عظيمة ويكفر الله عز وجل بها جميع السيئات، ويرجع الرجل من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وكذلك من سائر الخطايا إذا صدق في توبته. وأما بقية الأعمال فهي مكفرة، فالتوبة ماحية والأعمال الصالحة مكفرة، أي أنها تكفر الأعمال تكفر السيئات. والفرق بين التوبة الماحية وبين الأعمال المكفرة أن الأعمال المكفرة يكتب له أجرها وتكفر السيئات، والتوبة تمحو أثر الذنوب ويكتب له بها الصفح والعفو من الله تبارك وتعالى عن السيئات إذا صدق الرجل في توبته. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الحسنات التي تدفع السيئات العفو عن الناس والإحسان إلى الخلق من الآدميين وغيرهم، وتفريج الكروبات والتيسير على المعسرين، وإزالة الضرر والمشقة عن جميع العالمين. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وكم في النصوص من ترتيب المغفرة على كثير من الطاعات. نعم، أيضا من الحسنات التي تدفع السيئات العفو عن الناس، وهذا من أعظم ما يكفر الله عز وجل به الخطايا، كما جاء في حديث الرجل الذي كان تاجرا وكان يداين الناس، وكان يقول لغلمانه: اعفو عن المعسر وعن بعض المحتاجين لعل الله أن يعفو عنا يوم القيامة، فبعثه الله عز وجل وعفى عنه جزاء ما عفى عن المسلمين. وهذا كما ذكرنا في درس الأمس أن الجزاء من جنس العمل، فمن عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن شدد على المسلمين وشاق عليهم شق الله عليه. فمن آثار تكفير الذنوب والخطايا أن يعفو، أن يصفح عن الناس، فإذا عفى وصفح عن الناس عفى الله عنه وصفح عن سيئاته. وكذلك الأعمال الصالحة الأخرى التي جاء في النصوص أنها مكفرة لما بينها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال العلماء: هذا دليل على أن هذه الأعمال مكفرة لما بينها من الذنوب، لكن بشرط، وهو اجتناب الكبائر. مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. اختلف العلماء في معنى قوله ما اجتنبت الكبائر، هل هي شرط للتكفير أو أن المقصود بذلك أن التكفير للسيئات دون الكبائر. فبعض العلماء قال: ما اجتنبت الكبائر، أي لا يكفر عنه السيئات إلا أن يجتنب الكبائر، فإذا فعل الصالحات وتجنب الكبائر كفر الله عنه السيئات التي بين الصلوات الخمس وبين رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة. وبعضهم قال: ما اجتنبت الكبائر، أي أن الله يكفر عنه جميع الذنوب إذا اجتنب الكبائر، فيكون ليس لديه إلا الصغائر يكفرها الله عز وجل. وأما إذا ارتكب الكبائر فإن التكفير للصغائر حاصل، لكن الكبائر لا تدخل في جملة الذنوب المكفرة. نعم. حسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومما يكفر الله به الخطايا المصائب، فإنه لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه، وهي إما فوات محبوب أو حصول مكروه بدني أو قلبي أو مالي داخلي أو خارجي، لكن المصائب بغير فعل العبد، فلهذا أمره بما هو من فعله، وهو أن يتبع السيئة الحسنة. أيضا مما يكفر الله عز وجل به الخطايا المصائب المقدرة من الله تبارك وتعالى، فإن العبد ما يصاب بهم ولا حزن ولا يصاب حتى الشوكة يشاكها، وحتى الحمى تصيب الرجل، وكذلك الألم، وكذلك ما يقدر عليه من فوات بعض المال والأهل والذرية، فإن الله يعطي عبده أجرا وثوابا جزاء صبره على هذه المصيبة. ولكن كما قال المصنف، المأمور به في الحديث هو إتباع السيئة الحسنة، وأما المصائب فهي ليست من فعل الإنسان، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يتمنى المصائب لتكفر بها عنه السيئات، لأنه لا يدري هل يصبر أم لا. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يسأل الله البلاء، بل عمر رضي الله عنه لما سمع رجلا يقول: اللهم ارزقني الصبر، قال: ويحك، لقد سألت الله البلاء، لأن الصبر إنما يكون بعد البلاء، وهذا من فقه عمر رضي الله عنه. فلا يجوز للإنسان أن يتمنى البلاء، ولكن إذا حل به فعليه أن يدعو الله أن يصبره وأن يعينه على الصبر. وأما قبل حلوله لا يجوز للإنسان أن يسأل الله البلاء لأنه لا يدري هل يصبر أم لا. ومن عوفي في بنفسه وفي أهله وفي بدنه فالعافية خير للعبد عند الله تبارك وتعالى إذا ما استعان بها على طاعة الله. ولا شك أن البلاء قد ينزل بالعبد فيصبر فيرفعه الله عز وجل بذلك الدرجات، لكن هذا ليس من فعل الإنسان، بل ليس له أن يدعو الله به ولا أن يتمناه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، فلقاء العدو بلاء، لا يجوز للإنسان أن يتمناه ولا أن يتمنى المرض ولا يتمنى المصيبة، وإنما يسأل الله السلامة والعافية، فإذا نزل البلاء به عند ذلك يجب عليه أن يصبر وأن يدعو الله أن يرزقه الصبر على هذه المصيبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم لما ذكر حق الله وهو الوصية بالتقوى الجامعة لعقائد الدين وأعماله الباطنة والظاهرة، قال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. وأول الخلق الحسن أن تكف عنهم أذاك من كل وجه، وتعفو عن مساويهم وأذيتهم لك، ثم تعاملهم بالإحسان القولي والإحسان الفعلي. ثم ذكر المصنف وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بالخلق الحسن، قال: وخالق الناس بخلق حسن. وذكر المصنف أن أول الأخلاق الحسنة هو كف الأذى، وذلك أن الخلق الحسن هو بذل المعروف وكف الأذى، فكف الأذى هو أول ما يبادر المسلم إلى امتثاله لأنه مقدور عليه، وأما بذل المعروف فقد يتمكن منه وقد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه، وأما كف الأذى فهو مقدور عليه، مثل فعل الطاعات وترك المعاصي. فعل الطاعات قد يعجز الإنسان عنه لعجز في بدنه، وأما ترك المعاصي فهو مقدور عليه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فلم يجعل ترك المعاصي معلقا على الاستطاعة لأنه مقدور عليه، وأما فعل الأوامر فعلقه بالاستطاعة لأنه من باب الفعل. فكذلك هنا المعاملة بالأخلاق الحسنة ترجع إلى هذين الأصلين، وهو كف الأذى وبذل المعروف، فبذل المعروف قد لا يتمكن منه، وأما كف الأذى فهو مقدور عليه، ولهذا يجب على المسلم أن يكف أذاه عن إخوانه وأن يتعهد نفسه بذلك، وأن يسأل إخوانه وخاصة من له به صلة وقرابة أو جار: هل جاءكم مني أذى أو هل حصل كذا، لأن الإنسان لا يدري، قد يفعل الشيء ويحصل الأذى به وهو لا يدري، فيتعهد من يتعامل معهم ويسألهم، ويتعهد علاقته بإخوانه المسلمين بكف الأذى عنهم وبذل المعروف. وكذلك الإحسان إلى المسلمين بكل ما يستطيع من وجوه الإحسان القولي والفعلي، بالنصح والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك الإحسان الفعلي من بذل المعروف والتصدق على المحتاجين والشفاعة لهم، والإحسان إليهم بكل ما يستطيع بحسب حاله ومنزلته، صاحب المال ينفق وصاحب الجاه يشفع والكبير يعطف على الصغير ويوجه، وهكذا يبذل المعروف ويحسن إلى المسلمين بحسب استطاعته وقدرته. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأخص ما يكون بالخلق الحسن سعة الحلم على الناس والصبر عليهم وعدم الضجر منهم، وبشاشة الوجه ولطف الكلام، والقول الجميل المؤنس للجليس المدخل عليه السرور المزيل لوحشته ومشقة حشمته، وقد يحسن المزح أحيانا إذا كان فيه مصلحة، لكن لا ينبغي الإكثار منه، وإنما المزح في الكلام كالملح في الطعام، إن عدمه أو زاد على الحد فهو مذموم. ثم ذكر المصنف أن مما يدخل في حسن الخلق سعة الحلم على الناس والصبر وعدم الضجر ومقابلتهم بالبشاشة والبشر، وكذلك الإحسان إليهم ولطف الكلام وإلقاء السلام، تشمية العاطس وأداء الحقوق، فإن هذا من الأخلاق الحسنة التي يعامل بها المسلم إخوانه. ثم نبه المصنف على المزاح الذي يزيل الوحشة، لأن بعض الناس إذا رأى صاحب جاه ومنزلة قد تصيبه وحشة ويشعر في نفسه القصور عن منزلة فلان ويجد حرجا في مجالسته، فيمازح هذا الوجيه أو هذا الكبير من كان بحضرته حتى تزول الوحشة ويذهب ما بينهما من الأمور التي قد تمنع من التبسط في الكلام. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه وكان يبش في وجوههم ويبتسم إليهم ويمازحهم عليه الصلاة والسلام حتى يأنسوا به، كما حصل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحب الناس إلى أصحابه عليه الصلاة والسلام، وذلك لحسن خلقه وبشاشته، ولم يكن متعاليا مترفعا عليهم، وإنما كان متبسطا سهل المعاملة حسن الخلق مع أصحابه. أيضا مما ينبه عليه في المزاح أن يكون بحق، لأن بعض الناس يتجاوز في المزاح إلى الكذب، وهذا مما شاع بين الناس، وقد لا يسلم من هذا حتى بعض طلاب العلم، أنهم يدخلون في نوع من الكذب في المزاح ثم يقول أمزح، وهذا لا يجوز. المزاح لا يبيح الكذب، المزاح لا يبيح الكذب، وإنما المزاح كغيره من الكلام، فإن كان من المؤانسة والملاطفة فهو ممدوح ويؤجر عليه الإنسان، وإذا كان بكثرة بحيث يذهب بمروءة الرجل ولا يكاد الناس يعرفون جده من هزله، فهذا ليس من فعل أهل المروءة وليس من فعل أهل الفضل، وإنما يفعله بعض الذين يضحكون الناس أو يكونون في المجالس يعني محل يعني سخرية، حتى إن بعض الناس إذا دخل المجلس ضحك الناس قبل أن يتكلم لما يعهدون عليه من الخفة ومن المزاح الكثير، وهذا لا يليق بالرجل أن يكون على هذه الصفة، وإنما يمزح في بعض الأوقات كما قال الشاعر: وللجد أوقات وللهزل مثلها، ولكن أوقاتي إلى الجد أقرب. فينبغي للمسلم أن يكون على مروءة وخلق، لا يكون شديدا عبوسا ولا يكون ضحوكا تذهب قيمته، وإنما يكون معتدلا بين ذلك، ولا بأس بالمزاح الخفيف الذي يكون بين الجلسة الذي يضفي المرح والسرور على المجلس، دون أن يصحب ذلك تخطي للآداب أو تجاوز لآداب المجالس أو أن يذهب مروءة الرجل، فإن المزاح له أحكام متعلقة بالأحوال، متى يكون المزاح وكيف يكون وبأي طريقة يكون، كل ذلك له آداب معروفة عند أهل العلم. ومن هذه الآداب والقواعد ما ذكره المصنف، قال: إن المزاح في الكلام كالملح في الطعام. الطعام لا يصلح إلا بالملح، لكن متى ما زاد الملح أفسد الطعام، وإذا ذهب الملح أيضا فالطعام ليس له ذلك الطعم المستساغ. كذلك المزاح إذا زاد فإنه يفسد المجالس، وإذا ذهب إذا كانت هناك وحشة فإن الناس يجدون نقصا ووحشة كما يجدون نقص الملح في الطعام. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الخلق الحسن أن تعامل كل أحد بما يليق به ويناسب حاله، من صغير وكبير وعاقل وأحمق، وعالم وجاهل، فمن اتقى الله وحقق تقواه وخلق الناس على اختلاف طبقاتهم بالخلق الحسن فقد حاز الخير كله، لأنه قام بحق الله وحقوق العباد، ولأنه كان من المحسنين في عبادة الله المحسنين إلى عباده. ثم نبه المصنف في آخر كلامه على أن من الخلق الحسن أن يتعامل مع كل إنسان بما يناسب حاله. سبق التنبيه على أن هذا من الحكمة، وهو أن يعامل كل إنسان بما يناسب حاله، فالكبير له خطاب والصغير له خطاب والعاقل له خطاب والأحمق له خطاب، ولهذا المناسب في مخاطبة الحمقى هو الإعراض عنهم وعدم مجاراتهم في الكلام، وأن يرد ردا موجزا ولا يدخل معهم في نقاش ولا في كلام، فإن خير ما يعامل به الأحمق والجاهل هو الإعراض عنه وعدم مجاراته في الكلام وعدم التبسط إليه أيضا ليتجرى عليك، وإنما تكون متحفظا في معاملته بحيث لا يتجرى، فإن أهل الجهل والحمق إذا تبسط إليهم العاقل تجرأوا عليه، وإذا عاملهم بتحرز وتحفظ وتوقع شرهم، خاصة إذا لم يجعل لهم عليه طريق من المزاح أو الكلام الذي يجرهم إلى أن يقولوا له قولا لا يليق بحاله. والعاقل والعالم يخاطبه خطابا يناسب حاله، السائل الذي جاء يسأل يخاطبه بما يناسب حاله، الشيخ الكبير الذي في المجلس يعرف له قدره ويقبل رأسه وينزله منزلته ويخاطبه بالكلمات التي فيها توقير، كأن يقول يا عم يا شيخ ومثل هذه الكلمات التي تعود عليها مثل هذا الشيخ الكبير الذي يخاطب بهذه الألقاب في الناس، فينبغي أن ينزل منزلته حتى لا يشعر ذلك الشيخ الكبير أنك قد عاملته معاملة لا تليق بحاله، وإنما يكون العاقل معاملا للناس كلهم بما يتناسب مع حالهم ولا يكون فيه على طريقة واحدة، وإنما ينزل الناس منازلهم كما مر في الحديث السابق. ثم نرجع بعد ذلك إلى هذا الحديث العظيم، وأعلق أيضا بحسب ما ييسر الله عز وجل على هذا الحديث، فإنه حديث عظيم وهو من جوامع الكلم، والحديث من حيث الجملة يلاحظ أنه اشتمل على ثلاث جمل. الجملة الأولى متعلقة بمعاملة العبد لربه، والثانية بمعاملته لنفسه، والثالثة بمعاملته للخلق في قوله اتق الله حيثما كنت، هذه معاملة العبد لربه، وفي قوله أتبع السيئة الحسنة تمحها، هذه معاملته لنفسه وعلاجه لنفسه، والثالثة وخالق الناس بخلق حسن، هذه في معاملته إلى الخلق. وهذا الحديث أيضا مشتمل من حيث التفصيل على ست حقوق أو على ست مسائل، ومن حيث الإجمال على أربع مسائل، فهي من حيث الإجمال وهذا الحديث مشتمل على الأمر بالطاعة وترك المعصية، وهذا هذان أمران وهما فعل الطاعة وترك المعصية، وعند التفصيل يتعلق بمسألتين، والأمر الثاني المجمل هو الوصية بطاعة الله تبارك وتعالى وتقوى الله في السر والعلن وفي السفر والحضر، وهذا مشتمل على أصل واحد وينحل عن مسألتين. والأمر الثالث مشتمل على التوجيه لفعل الطاعة وعلى معالجة الخطأ إذا وقع، وهذا أيضا ينحل عن مسألتين. والأمر الرابع مشتمل هذا الحديث على حق الله وعلى حقوق الخلق، وهذا أيضا ينحل أيضا من جهة التفصيل عن أمرين، فهي أربعة مسائل مجملة وهي ثمان مسائل عند التفصيل. في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، أولا هذا الحديث له مناسبة كما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به معاذ عندما بعثه إلى اليمن، ولهذا رواه أبو ذر ورواه معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتق الله حيثما كنت. فهذه هي الوصية الأولى، اتق الله حيثما كنت. وتقوى الله إذا ذكرت منفردة عن البر فإنها مشتملة على فعل المأمور وعلى ترك المشروع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كنت هذا فيه تنبيه على تقوى الله عز وجل في حال السر والعلانية وفي حال السفر والحذر وفي كل الأحوال. وهذه الوصية هي وصية جامعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقوى الله في كل مكان وعلى كل حال وبحسب كل الظروف. وهذه هي الاستقامة الصحيحة التي يجب على المسلم أن يكون عليها، أن يكون متقيا لله في كل حال وفي كل مكان. فإن بعض الناس إذا سافر وخالط غير أهله تضعف استقامته، لأنه لا يكون معروفا في الناس. وكثير من الناس يستحي إذا كان في قومه وفي أهل بلده فيمنعه من الوقوع في المعاصي خشية الفضيحة، فإذا ذهب إلى بلد آخر فيقل هذا الوازع لديه ولربما وقع في المعاصي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله حيثما كنت، يعني في كل مكان، لأن المراقبة لله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في بعض الآثار عن السلف واتق الله وراقبه مراقبتك لأشرف رجلين من قومك ينظران إليك، يعني إذا كنت في مجلس وينظر إليك اثنان من أشرف قومك ومن أكثر القوم علما وعقلا وحكمة، وأنت يعني لا تحب أن تعصي الله أمام هؤلاء الأشراف وأمام هؤلاء أهل الفضل، فإذا كان هذا في مراقبة المخلوقين فكيف برب العالمين الذي هو مطلع عليك على كل حال، وهو يرى مكانك في كل مكان، ويعلم ما تسر وتعلن وما تقدم وتؤخر، فهو أولى أن تتقيه وأن تراقبه في كل الأحوال. اتق الله حيثما كنت، هذه هي الوصية الأولى، وهي مشتملة على فعل الطاعة وعلى تجنب المعصية، لأن تقوى الله مشتملة على هذين الأمرين. وهي مشتملة أيضا على تقوى الله عز وجل في حال إقامته وفي حال سفره، وبهذا تكون هذه الوصية مشتملة على هذه المسائل من حيث الإجمال ومن حيث التفصيل. حيثما كنت أي في أي مكان كنت، وإذا كان التقوى مقيدة بكل مكان دل على أن الإنسان يجب عليه أن يكون مطيعا لله في كل حال، لأنه لن يخلو منه مكان، هو أينما انتقل فهو ينتقل من مكان إلى مكان ويفر من مكان إلى مكان، فهو مأمور بتقوى الله في كل مكان، فيدل ذلك على أنه مأمور بتقوى الله في كل حال وفي كل زمن وفي كل وقت، وأن يلزم طاعة الله عز وجل. وهذه الطاعة إذا التزمها المسلم أصبحت من أخلاقه، تعود عليها وأصبح لديه نفورا من المعصية بحسب استقامته على الطاعة. وهذا لعله من عصمة الله لعبده، كما جاء في الحديث في قول الله تبارك وتعالى الحديث القدسي يقول ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فالشاهد أن من استقام على الطاعة أصبحت الطاعات من أخلاقه، وكأنها كالنفس له لا يستطيع أن يستغني عنها، إذا ما قصر في عبادته أو فاته ورده أو قصر في ذكره أو قصر في عبادة كان يؤديها وجد وحشة وألما لا تذهب هذه الوحشة حتى يرجع إلى ما كان عليه من الطاعة. وإذا جلس في مجلس لا يليق به وجد نفورا وانقباضا حتى يرجع إلى مجالس الخير. هذا حال المؤمن الذي وفقه الله عز وجل، وهو أينما انتقل فهو خير متنقل كما يقال، في أي بلد حل فهو مثال يقتدى به، وهو قدوة حسنة للمسلمين سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار. إذا ذهب لبلاد الكفر فهو مسلم مؤمن كما أنه في بلاد الإسلام، لا يتخلى عن دينه ولا عن عقيدته، ولا يجد خجلا وحياء أن يقول أنا مسلم، بل يجد عزة ويجد شموخا في نفسه أن يكون مسلم. شرفه الله بالإسلام، شرفه بأنه عبد له، بخلاف ما عليه بعض ضعاف الإيمان وضعاف اليقين. إذا ما انتقل إلى بلد يستحي أن يظهر الإسلام وأن يظهر شعار الإسلام، بل بعض الناس يستحي أن يصلي أمام الناس، وهذا من ضعف اليقين ومن ضعف الإيمان. كيف المسلم يستحي من إظهار دينه وقد شرفه الله عز وجل به؟ فالله عز وجل كرمه بأن اصطفاه لعبوديته. من البشر من يعبد الأشجار والأصنام والبقر، ومنهم من يعبد الفيران، ومنهم من يعبد الشيطان، وأنت اصطفاك الله لعبوديته، اصطفاك الله لهذا المقام العظيم أن تكون عبدا لله. فمن أي شيء يخجل الإنسان أو يستحي؟ بل هذا شرف ووسام عز وشرف وتاج شرف أن تكون مسلما موحدا لله تبارك وتعالى. وكذلك إظهار العزة في اللباس، أن تكون عزيزا في لباسك، لا تضعف أمام ما يسمى بالموضة والموديلات وغيرها، فإن بعض الناس فيه ضعف في العقل وإن كان كبير السن، فتجد لباسه يلبس مما يلبس الصبيان والصغار، ويجاري الناس في لباسهم، ويتخلى عن لباسه الشرعي الذي شرفه الله عز وجل به. فيجب على المسلم أن يكون معتزا بدينه. كذلك اللغة، لغة العرب، هذه اللغة التي نزل بها القرآن هي معظمة عند المسلمين من العرب ومن غيرهم، لأنها لغة القرآن، نزل بها القرآن. فبعض الناس إذا ذهب إلى بلاد الكفر يستحي أن يظهر هذه اللغة ولو كان لا يعرف غيرها، ويحاول أن يظهر للناس أنه لا يتكلم بها، وهذا أيضا من الضعف. وقد ذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم قال أن من تعلم لغة الكفار لا يتعلمها لحاجة وإنما للافتخار بها أو لغيرها، فإن بعض أهل العلم يكفره بذلك لأنه يعتز بما عليه الكفار. وأما تعلم لغة الكفار كالإنجليزية والفرنسية وغيرها إذا كان لحاجة وإذا كان لمصلحة فهذا لا بأس به، بل قد يكون متعين كما يحتاج المسلمون أن يتعلموا هذه اللغات لبعض مصالحهم مع هؤلاء. ولكن تعلم هذه اللغات من غير حاجة أو أن يتخاطب الناس بها مع بعضهم وهم لا يحتاجون إليها، حتى الرجل في بيتي يخاطب أبنائه بغير لغة العرب وهم من العرب، فإن هذا ضعف في الإيمان. الكفار لهم اعتزاز بدينهم. كنا مرة في بلد في الصين وكان أحد الزملاء يتكلم ويجيد اللغة الإنجليزية، فكلم إحدى الموظفات في المطار عن أمر من الأمور، فخاطبته بلغة فصيحة بالإنجليزية تقول له إما أن تتعلم الصينية أو أن تذهب لمترجم يترجم لك، وأبت أن تستجيب له في طلبه وقال تبحث عن مترجم، وهي تجيد اللغة الإنجليزية وتستطيع أن تتخاطب معه، ولكن هؤلاء لديهم اعتزاز بلغتهم وهم كفار مثل هؤلاء، بل هم أشد منهم، لأن بعض هؤلاء وثنيون وهؤلاء من أهل الكتاب. الشاهد أن هؤلاء لهم اعتزاز، والشعوب كلها من الكافرة وغيرها لهم اعتزاز بشعوبهم، ونحن ديننا أولى أن نعتز به، أن نعتز بديننا وبلغتنا. كيف نتخاطب فيما بيننا بهذه اللغة؟ حتى إن بعض الدول العربية نسافر إليها فنحتاج لمترجمين يترجمون لنا يعني عند إخواننا بلغة أخرى حتى يفهم الموظف أو الذي وضع في الفندق أو في المطار يفهم هذه اللغة وهو في بلاد العرب، في بلاد العرب، هذا ضعف، فيجب علينا أن نعتز بهذه اللغة وهي لغة القرآن، وأن نتخاطب بها وأن نحييها وأن نفرضها على الناس كما فرضوا لغتهم علينا. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يكون معتزا بدينه، وهذا الاعتزاز ليس تعصبا للعرب ولهذه اللغة، لكن لأنها لغة القرآن نزل بها القرآن، وقد ذكر العلماء أنه لا يزال الدين باقيا ما حفظت هذه اللغة، لأن القرآن نزل بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلغة العرب، ولهذا كان المسلمون جميعا من العرب ومن غيرهم يتعلمون هذه اللغة ويعتنون بها، بل كبار أئمة اللغة والنحاة من غير العرب اهتموا بهذه اللغة وبرزوا فيها وأصبحوا أئمة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنها لغة القرآن وأن حاجتهم إليها شديدة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. بعد أن أرشده إلى الخير وإلى فعل الطاعة، كان الإنسان لا بد له من تقصير، فجاء بالعلاج كما يقال. الأمر الأول هو وقاية، وهذا علاج. إذا وجدت السيئة هل يستسلم الإنسان وهل يذهب دينه؟ لا بد له من علاج. ولهذا الناس في سيرهم إلى الله، يعني منهم من لديه فقه، فالذنوب ما يسلم منها أحد، لكن من الناس من لديه فقه إذا وقع في الذنب عالجه وأفاق من كبوته وأفاق من زلته وعاد إلى ما كان عليه. ومن الناس من إذا وقع وقع كما يقال، مثل الجاهل بالطب، إذا أصابه لو مرض بسيط قد يقتله ولا يستطيع أن يتعالج. فكذلك المسلم في سيره إلى الله قد يقع في الذنوب، والذنب لن يسلم منه أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، لأن الإنسان ضعيف. لكن الفقه متى ما وقع المسلم في الذنب أن لا يستسلم للشيطان، وأن لا يسلم نفسه لأهل الشر والسوء، وإنما يفيق من هذه الغفلة وينيب ويرجع ويستقيم على طاعة الله عز وجل، ويعالج نفسه كما يعالج الطبيب الأبدان بالعقاقير والأدوية حتى يصح البدن. فكذلك هو يعالج إيمانه حتى يرجع إلى ما كان عليه من الإيمان بل يزيد. ثم بعد ذلك يأخذ الحيطة كما جاء في الحديث: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. مرة ذهبت إلى السوق ووقعت في معصية، لماذا ترجع مرة ثانية لهذا المكان؟ جلست في مجلس فلان فوقعت في الغيبة، صاحبت فلانا ففتنت بصحبته، خاطبت فلانة خطابا لا تريد فتنة فإذا بك قد وقعت في فتنة. فيتجنب المسلم هذه الأسباب التي جربها وعرفها وأذاق مرارة ما ينتج عنها من المعاصي. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قوله أتبع يعني افعل الحسنة بعد السيئة، وهذا أمر وخبر. في قوله أتبع السيئة هذا أمر، والخبر تمحها. أتبع السيئة الحسنة هذا أمر، وفي قوله تمحها هذا خبر. فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم وبشارة، توجيه وبشارة. التوجيه في قوله أتبع السيئة الحسنة أتبع السيئة الحسنة، والبشارة تمحها. إذا فعلت هذا محى الله عز وجل بهذه الحسنة تلك السيئة. ثم قال: وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس بخلق حسن، وفي قوله الناس هذا يشمل جميع الناس من الكبار والصغار، من أهل العلم والعامة، من الوجهاء وضعاف الناس وعامتهم، يعامل الناس معاملة تليق بحاله. وهنا ننبه على مسألة، أن بعض الناس يجعل الأخلاق على سبيل الجزاء والمعاوضة، فإذا عومل معاملة حسنة عامل هذا معاملة حسنة، وإذا عومل معاملة سيئة تنزل لهذه المعاملة، وكما يقول أكيل له بمكياله، هذا خطأ، وإنما أنت لك مروءة وأنت لك خلق، فقل هذا خلقه وهذا خلقي، هذا دينه وهذا ديني، فلا ينبغي للعاقل أن يتنزه لأخلاق السفهاء إذا وجد. فالمقصود هو أن يلازم المسلم هذه الأخلاق الحسنة مع جميع الناس، وقد يتعرض لبعض السفهاء وبعض الحمقى فيجد منهم سبا وشتما، فلا يجوز أن يتنزل إلى هذه الأخلاق، ولو أن كل من قوبل بهذه الأخلاق تنزل لفقد مروءته وفقد أخلاقه. وخير شاهد على هذا فعل اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلوا عليه وقالوا قالوا عليك السام، فسمعتهم عائشة رضي الله عنها وأغلظت لهم، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما كنت فاحشا ولا متفحشا، ثم ظنت رضي الله عنها أنه لم يسمع كلامهم، فبين أنه سمع كلامهم، ولكن قال وعليكم، ولم يقل يعني عليكم كذا وكذا، وإنما قال وعليكم، فترفع عن خطابهم بمثل كلامهم وحفظ دينه ومروءته، ولهذا قال يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. وهكذا المسلم ينبغي أن يترفع عن أخلاق الجاهلين وعن معاملتهم، وأن يحفظ دينه، وإذا رأى جاهلا يقول هذا خلقه ودينه وهذا خلقي وديني، إذا رأيت عاصيا يعصي الله لا تجريه في المعصية. فكذلك إذا خطبك بفحش وبسباب فينبغي للإنسان أن يترفع، ولهذا جاء في المثل ذل قوم لا سفيه لهم. ما معنى هذا؟ يقولون القوم إذا كان كلهم أهل فضل سيكونون في ذل، لكن ليس المقصود بالذل هنا المذموم، أنهم لا يجدون من يجيب السفهاء عنهم، وذلك أن أهل المروءة لا يستطيع الواحد منهم أن يجيب السفهاء. علي رضي الله عنه لما انصرف من موقعة الجمل سمع بعض النساء يتكلمن ويشتمن فأعرض عنهن، فقيل له إن فلانة وفلانة تقول فيك كذا وكذا، قال كنا نعرض عنهن في الجاهلية، يعني في الجاهلية الرجال يعرضون عن النساء والعقلاء يعرضون عن السفهاء، وسمع من يطعن في عائشة رضي الله عنها وأدبه على ذلك، أدب من يطعن في عائشة، وأما حق نفسه فلم يؤدب المتكلم وإنما أعرض. فهذا الذي ينبغي أن يتنبه له المسلم، لأن هذه فيه الشبهة الآن يعني ترد على بعض الناس، يقول ما دام عملني بكذا فأنا أعامله بمثل ما عملني به، لا، احفظ دينك ومروءتك وكن على خلق حسن مع الجميع، وكما جاء في كتاب الله قال الله عز وجل وأعرض عن الجاهلين، الجاهل لا يصلح إلا بالإعراض عنه، وإذا جاريته فأنت الخاسر، الجاهل لن يحصي الناس عليه أنه قال كذا وكذا، ولكن لو قال عالم أو عابد أو صاحب فضل سيروي الناس أن فلان ابن فلان قال يوم كذا وكذا، وسيكتب ويدون لأنه صاحب قدوة وصاحب منزلة، وأما هذا الجاهل فسينسى الناس ما قال. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحفظ مروءته، وهذا أيضا مع ما فيه من حفظ المروءة فيه حفظ الدين، وفيه أيضا دربة للنفس على الصبر وعدم مجاراة هؤلاء، وأن يكون المسلم دائما على أخلاق حسنة يبتغي بها الأجر من الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. هنا تنبيه، لما ذكرت في تقوى الله عز وجل قلت أن العبد لا يخلو منه مكان، فنبه أحد الإخوة على هذه المسألة قال حتى لا يظن يعني أن يقال أن هذا العبد في كل مكان، لا، هذا ليس بمقصود، وإنما المقصود ما دام هذا الإنسان مخلوق الآن لن يخلو منه مكان، والمقصود بالمكان مكان معين، يعني هو إذا سافر إلى مكة في مكان، في المدينة في مكان، في بلده في مكان، وهذا هو المقصود، وليس المقصود أنه في كل مكان، هذا ما يتصوره عاقل ولا يدل عليه اللفظ، لكن التنبيه أيضا عن هذه الأمور التي قد يظن يعني بعض الناس أو قد يستغلها بعض من يريد التصيد ينبه عليهم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.